بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الهادي إلى الصراط المستقيم، القائل في محكم كتابه الكريم، آمرا نبيه الأمين، والأمر للأمة جمعاء بقوله جل في عال سماه: ورتل القرآن ترتيلا. والقائل جل في علاه مثنيا على عباده الصالحين بقوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وخير من تلا كتاب رب العالمين نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، القائل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الرحمن من بشرى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والقائل صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله ويصلون علي إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يبارك في أوقاتنا وفي اجتماعاتنا، اللهم أمين. إخوتي الأحبة، وقف بنا شرح هذا النظم المبارك، نظم الجزرية، عند باب الضاد والضاء، عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. فالناظم رحمه الله تعالى يعني خص هذين الحرفين بهذا الباب، وعقد هذا الباب من أجل أن يحصر الضاءات الواردة في كتاب الله جل وعلا، وذلك لسبب وأمر مهم، وهو أن هذين الحرفين يصعبان على عامة المسلمين، وقد تسربت شائبة اللحن فيهما، وكذلك الخلط بينهما على خلاف بين أهل العلم في زمن هذا التسرب وفي زمن هذا الخلط بين هذين الحرفين عند عامة المسلمين. فمنهم من رد أو أرجأ هذا الخلط إلى زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما أورده الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، فقد روى عن أبو علي القالي أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: أيضحى بضبي بالضاد؟ قال: أيضحى بضبي؟ قال: وما عليك لو قلت بالضبي. فهناك فرق بين الضبي والضبي، هذا الضبي هذا من الحيوان الذناب المفترسة. قال عمر رضي الله عنه: وما عليك لو قلت بالضبي؟ قال: إنها لغة. يعني رد عليه هذا الرجل قال: إنها لغة. فقال عمر: انقطع العتاب ولا يضحى بشيء من الوحش. فمن صح عنده هذا الأثر رد هذا الخلط بين هذين الحرفين إلى زمن عمر رضي الله عنه. ومنهم من رده إلى زمن الجاحظ لما رواه في كتابه البيان والتبيين على أن رجلا من البصرة كانت له جارية تسمى ظمياء بالضاء، فكان إذا دعاها قال يا ظمياء بالضاد، فقال له ابن المقفع، وهذا كان من علماء اللغة، قل يا ظمياء، وكررها عليه ثلاثا، فقال له أهي جاريتي أم جاريتك، أي كأنه ينكر عليه هذا التوجيه. ولهذا يعني بسبب هذا الخلط الكبير بين الحرفين نجد العلماء سواء المتقدمون منهم المتأخرون أكثروا في التأليف، أكثروا في التأليف في هذا الباب، باب الضاد والظاء والتفريق بينهما، حتى بلغت مؤلفاتهم ما يناهز 60، ما بين رسالة وما بين كتاب في هذا الباب، وما بين عالم، يعني من ألف في ألف فيها علماء التجويد وألف فيها علماء اللغة كذلك. نعم أخي الفاضل جبل، فقد بلغت ما يناهز 60، حتى يتبين لنا على أن هذه المسألة مهمة غاية في الأهمية. فالعلماء ما ألفوا في هذه الحيثية إلا لعظم الخلط عند عامة المسلمين بين الضاد والظاء كما سيمر معنا إن شاء الله. وأشهر يعني من ألف في هذا الباب ومن الأوائل الإمام مكي بن أبي طالب صاحب الرعاية، فقال القيسي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 437، هذا من المتقدمين قبل الإمام الداني، ألف رسالة سماها أصول الظاء في القرآن والكلام، أصول الظاء في القرآن والكلام، وذكر مواضعها في القرآن. وكذلك بعده الإمام أبو عمرو الداني المتوفى سنة 444، ألف رسالة في الظاءات، رسالة في الظاءات القرآنية. نعم أحسنتم. وتتألف هذه الرسالة من 4 أبيات، وهي أبيات جميلة جدا، نظم رحمه الله تعالى في بحر الكامل. وحياكم الرحمن أخانا الحبيب الحسن، مرحبا. قلت نظم في بحر الكامل، جمع فيها الجذور اللغوية للظاءات في القرآن. نعم أحسنت أخي جبل، قال ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا، فكظمت غيظ عظيم ما ظنت بنا، وظعنت أنظر في الظهير ظلة، وظللت أنتظر الظلال لحفظنا، وظمئت في الظلمة ففي عظمي لظى، ظهر الظهار لأجل غلظة وعظنا، أنظرت لفظي كي تقيض فظة، وظهرت ظهر ظهيرها من ظفرنا. يعني وقد قال هذه الأبيات يعني نظمها وشرحها بنفسه رحمه الله تعالى، وقال نظمت جميع كلم الظاء، وهي 32 كلمة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في هذا الباب. قال جعلت في كل بيت 8 كلمات تيسيرا على الطالبين وتقريبا على المتحفظين. وكذلك جاء بعده الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 590 من الهجرة، ونظم منظومة ظاءات القرآن الكريم. وكذلك جاء بعده الإمام أبي القاسم التميمي، وهو من علماء القرن السادس الهجري، يعني كان معاصرا للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تقريبا، وألف رسالة سماها ما وقع في القرآن من الظاء. وكذلك جاء الإمام السخاوي، وهو تلميذ الإمام الشاطبي المتوفى سنة 643، وهو من علماء القرن السابع الهجري، وكتب رسالة سماها شرح ظاءات القرآن، سماها شرح منظومات ظاءات القرآن. هؤلاء علماء التجويد. وكذلك من العلماء يعني من توسع أكثر، من العلماء من توسع أكثر وألف ليس في حصر الظاءات في القرآن الكريم فحسب، بل في اللغة العربية، بل في اللغة العربية. وهذا يعني قصده بغرض حفظها واستيعابها في الذاكرة، حتى لا يكون الطالب بعيدا، يكون حتى يكون الطالب عفوا بعيدا عن اللبس والخلط بين الظاء والضاد. وأشهر من فعل ذلك الإمام الحريري المعروف في مقاماته الحلبية المشهورة والتي أورد فيها منظومة اجتهد رحمه الله تعالى في حصر واستقصاء الجذور الضائية في اللغة العربية. بدأ بقوله أيها السائل عن الضاد والظاء لكي لا تضله الألفاظ، وهكذا إلى خير ما قال إلى غير ما قال، وغيرها كذلك من الكتب والرسائل التي اعتنت بحصر الضاءات، وقلت قد ناهزت 60 ما بين رسائل وكتب أفردت هذا الباب وأولته هذه الأهمية. وقلت هذا الاهتمام الكبير من علماء التجويد واللغة في بيان هذه الضاءات حتى لا تختلط بالضاد يدل بارك الله فيكم دلالة واضحة على صعوبة وعسر التفريق بينهما عند غالبية المسلمين. لذلك يقول الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في الضاد في كتابه النشر، قال: والضاد تفرد بالاستطالة وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من يحسنه. فإذا كان يا رعاكم الله يعني هذا الأمر وهذا حال الناس في زمن ابن الجزر في القرن 9 الهجري، فما بالكم في من بعده، وما بالكم في زماننا. ويقول كذلك الإمام السخاوي، وقبل الإمام ابن الجزر تلميذ الإمام الشاطبي في القرن 7 الهجري أو 6 الهجري، يقول رحمه الله في قصيدته عمدة المفيد يقول: والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسانه، أي يعجز أغلب الناس على أن يأتي بهذه الضاد العربية الفصيحة. فإذا كان هذا في حال الإمام السخاوي في القرن 7 الهجري، فماذا نقول نحن في زماننا؟ ويعني نظرا لهذا الخلط كذلك الكبير بين الحرفين، نجد بعض أهل العلم قال بما يسمى بالضاد الضائية أو الضاد المشالة أو المسمات صوت أو المشمات عفوا صوت الضاء. يعني هذا قول، نعم صحيح، قلت هذا القول يعني صدر من هذه الصعوبة، فبعض أهل العلم نظرا لهذه الصعوبة في التفريق بينهما لجأ إلى هذا الأمر وقال بضاد مشوبة وممزوجة بصوت الضاء، وهذا قول ضعيف بل شاذ كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. وأول من قال بها على المشهور الشيخ علي بن محمد بن غانم المقدسي المتوفى سنة 1004 من الهجرة. وقد ذكر الإمام الضباع المحقق الضباع رحمه الله أن ابن غانم المذكور ألف رسالة سماها بغية المرتاد لتصحيح حرف الضاد، فلما أعلن هذه الرسالة ونشرها بين الطلبة وانتشرت ناقشه وناظره العلامة المسند الشيخ شحاذة اليمني رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ يعني غالبية أسانيد أهل مصر وأهل الشام تمر على هذا الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في غالب الأسانيد المشايخ المسندين تجد الشيخ شحاذة اليمني رحمه الله تعالى، فقد نظره بحضور عدد من المشايخ والقراء، فاقتنع ابن غانم وتراجع عن قوله واعتذر بأنه لا يقول بامتزاج الضاد بالضاء. ثم أتى كذلك الشيخ المرعشي رحمه الله تعالى، وهذا شيخ جليل عالم فاضل، ومن قرأ كتابه جهد المقل وقرأ كتاب الآخر تنبيه الغافلين يجد متانة هذا العالم في هذا الباب, باب التجويد, باب التجويد. فقد قال بها كذلك رحمه الله تعالى وقد توفي سنة 1150 من الهجرة, قال بها: لكن إن بار إليه ورد عليه الإمام العلم يوسف أفندي زاده رحمه الله تعالى في رسالة بين فيها أن هذا القول ضعيف, بل قال بأنه شاذ, قال بأنه شاذ. ونجد في عصرنا هذا من العلماء المعاصرين من اتبع الإمام المرعشي في هذا القول, لكن هذا القول يعني غير مشهور عندنا نحن معاشر المغاربة, وإنما موجودة في بلاد مصر, في بلاد مصر, لكن العلماء انبروا وبينوا وردوا هذا القول ردا قويا, وقالوا بشذوذه وبضعفه كما سيأتي معنا إن شاء الله. قلت فمن بعض أهل العلم قال بهذه الضاد الضائية من المعاصرين, ومنهم من نسبها إلى الإمام السيد عامر عثمان رحمه الله تعالى, وهو شيخ المقارئ المصرية الأسبق. لكن الصحيح أن الشيخ عامر عثمان رحمه الله تعالى لم يقل بها كما بين تلميذه عبد الحكيم عبد اللطيف حفظه الله تعالى وما زال حيا وهو شيخ فاضل من المشايخ المحققين, وقال: لازمت الشيخ كثيرا وقرأت عليه في مقارئه وما صدر منه هذا النطق الفاسد وما أقر أحدا به, ولم يعلق يوما على قراءتي للضاد أو على قراءة طلابه إلى آخر ما قال. وكذلك للشيخ عامر عثمان رحمه الله تعالى بعض التسجيلات كتسجيل أول سورة طه بقراءة الكسائي, فقرأ الضاد فقرأ خالصة غير ممزوجة بصوت الضاء وغيرها من التسجيلات. وكذلك من العلماء الذين قالوا بها ولكن تراجعوا كذلك عنها وهو العلامة السمنودي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحقيقة الشيخ السمنودي كان وقافا وكان رجاعا إلى الحق, فقد مر معنا في مسألة القلقلة أنه كان يقول بأنها تكون تابعة إلى حركة الحرف الذي قبلها, نعم, شحاتة أو شحادة, نعم. وهو شيخنا بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى وبارك الله فيه. قلت فتراجع عنها لما كلمه الشيخ جمال القرش كما مر معنا وبين له على أن اتباع قلقلة الحرف حركة الحرف الذي قبلها هذا يزيد صعوبة, وإنما جاء بالقلقلة تخفيفا وللتخلص من الشدة والجهر الذي في الحرف, فتراجع عنها وقال بأنها تكون أقرب إلى الفتح تبعا لبعض أهل العلم. كذلك هنا, نعم, كذلك هنا رجع عن هذا القول, تراجع عن هذا القول, القول بالضاد الضائية رحمه الله تعالى. وكما قلت القول بهذه الضاد الضائية قول ضعيف بل شاذ, لذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى استهل هذا الباب ببيان ماذا؟ ببيان الفرق بين الحرفين, ببيان الفرق بين الحرفين, فقال: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء. إذن هناك فرق كبير بين الضاد والظاء, لذلك استهل هذا الباب بقوله ميز بينهما, ميز بين هذين الحرفين. فحرف الضاد خالف حرف الظاء في المخرج, خالف حرف الظاء في المخرج, فرق كبير بين مخرج الضاد والظاء. إذا كانت الضاد تخرج من أدنى إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من صفحة الأضراس العليا, فالظاء تخرج من طرف اللسان, فهناك فرق بين المخرجين, فرق بين المخرجين, فكل حرف مخرج. وزادت الضاد بصفة الاستطالة, اتفقت الظاء والضاد في جميع الصفات, لكن زيدت عنها الضاد بصفة الاستطالة، فكيف يكون بربكم صوتهما واحد؟ فتقرأ يقرأ مثلا أنقض ظهرك أنقض ظهرك يعظ الظالم يعظ الظالم، فيأتي بضاءين، يأتي بالضاد الأولى ممزوجة بصوت الضاء، وعلته هو يعني صعوبة التفريق بينهما، وهذا مردود. لماذا؟ فنجد مثلا عندنا، نعم سنأتي إليه إن شاء الله، نجد عندنا مثلا هناك حروف اتفقت في المخرج، واتفقت في المخرج واتفقت في جميع الصفات إلا صفة واحدة، ورغم ذلك يستحيل أن يتفق في الصوت. مثلا نأخذ مثال، مثلا السين والزاي، السين والزاي مخرجهما واحد وهو طرف اللسان مع طرف اللسان مع ماذا؟ مع صفحة الثنايا السفلى، طرف اللسان مع صفحة الثنايا السفلى مخرجهما واحد، وهما رخوان ومستفيلان ومنفتحان ومصمتان، وفيهما صفة الصفير، واختلفا في صفة واحدة وهي صفة الهمس والجهر، السين مهموسة والزاي مجهورة، هذه الصفة فرقت بينهما في السمع، فيستحيل أن يلتبس عند السامع أس مع أز، مفهوم؟ بارك الله فيكم. مثلا هذين الحرفين اتفقا في المخرج واتفق في جميع الصفات إلا صفة واحدة، ورغم ذلك بينهما فرق كبير في السماع، لا تختلط السين مع الزاي، فكيف نقول على أن الضاد تختلط مع الضاء؟ فكيف نقول بهما؟ لكن الإشكال عند القائلين بالضاد الضائية هو طرف اللسان، هذا هو مربط الفرس كما يقال، نحن متفقين على أن الضاد مخرجها غير مخرج الضاء كما قال ابن الجزري كما بداية هذا الباب، والضاد باستطالة ومخرج، وإياكم ومخرج، فمخرج الضاد مباين ومغاير لمخرج الضاء، ولكن الإشكال عند أصحاب الضاد الضائية، الضاد المشمات صوت الضاء، أنهم يجعلون طرف اللسان يقرع، إما أن يقرع صفحة الثنايا العليا فض فض، هم يأتون بالاستطالة ويأتون بالضاد من مخرجها، لكن ماذا يفعل؟ يأتي إلى مخرج الضاء، نعم، وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فيأتي بطرف اللسان إلى مخرج الضاء، فيأتي بجرس الضاء، فيقول فوض فوض، أو يخرج لسانه بين أطراف الثنايا العليا والسفلى. لذلك لا ينبغي أن يقرع طرف اللسان صفحة الثنايا العليا أو أن يخرج بين أطراف الثنايا العليا والسفلى إلا في ثلاث حروف لا رابع لها، وهي الحروف المعجمة الضاء والذال والثاء فقط. فلذلك ينبغي على من أراد أن ينطق بالضاد أن يجعل طرف اللسان يقرع لثة الثنايا العليا كما قال جمهور من أهل العلم، وكما نبه عليه الدكتور أيمن سويد حفظه الله تعالى، وقال فليحذر على أن يذهب بطرف اللسان إلى صفحة الثنايا العليا أو بين أطراف الثنايا العليا والسفلى، فيخرج من مخرج الضاد إلى الظاء. هذا هو الإشكال عند إخواننا أصحاب الضاد الظائية، فيقول فنظ فنظ خطأ، وإنما ينبغي أن يقرع بطرف اللسان إلى لثة السماء العليا فيخرج من الإشكال وينتهي الخلاف. فهذه الضاد، فبينهما فرق كبير. وكذلك العلماء يعني اهتموا كذلك في مسألة الضالين التي في الفاتحة، يعني من يقرأ بالضاد ومن يقرأ عفوا من يقرأ بالضاء ومن يقرأ بالضاد. ونجد يعني هذا الأمر يعني ملموس، خاصة مثلا في بلاد الحجاز. بلاد الحجاز لا يفرقون بين الضاد والضاء إلا من رحم ربك، فلذا تسمع يقول اتفضل اتوضى، عاوز تتوضى اتفضل، فتجده لا يفرق بين الضاد والضاء، خاصة إخواننا أهل الحجاز. وقد اختلف العلماء يعني في من يقرأ الضاد في كلمة الضالين في الفاتحة بالضاء، هل صلاته صحيحة أم لا، هل صلاته صحيحة أم لا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قوله: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلى خلفه أو فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله. قال: فلا يصلي خلف الألثغ إلا مثله، والألثغ هو الذي يبدل حرفا بحرف، والألثع هو الذي يقرع ويلزق لسانه في الراء فكأنها بين الراء واللام أر أر، فلا يصلي خلف هذا إلا مثله. قال رحمه الله تعالى: وأما من لا يقيم نعم، قال إلا حرف الضاد، إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف اللسان كما هو عادة كثير من الناس. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فذرك العلة والخطأ في النطق بالضاد عند عامة الناس، ماذا؟ أنه يجعل طرف اللسان عند أطراف الثنايا العليا، إذا أخرجه من طرف اللسان كما هو عادة كثير من الناس فهذا فيه وجهان. الوجه الأول، قال منهم من قال لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه، لماذا؟ لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد ومخرج الضاء بينهما فرق واسع. قال: مخرج الضاد من الشدق ومخرج الضاء من طرف الأسنان، فإذا قال ولا الضالين كان معناه ظل يفعل كذا. هذا الوجه الأول، وهذا قول من القول الأول من المذهب الحنفي. فالمذهب الحنفي فيه له روايتان، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال الوجه الثاني تصح، قال وهذا أقرب، يعني أقرب إلى الصواب، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما كحس الآخر لتشابه المخرجين، لتشابه المخرجين. وقد ذهب كذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح أنها صحيحة. ونقول يعني أن الأمر فيه تفصيل، فمن أفرغ الوسع وكما قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى في النشر: فمن أفرغ الوسع في التفريق بينهما وبالغ في الرياضة ولم يوفق فهذا معذور وصلاته صحيحة، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، بخلاف من فرط في التعلم ولم يجتهد، فلا شك أن هذا آثم بين يدي الله جل وعلا لتفريطه في البحث عن الحق وإفراغ الوسع في تصحيح تلاوة كتاب الله جل وعلا. أما بالنسبة للإمامة فهنا لا تصح إمامته ما دام في الناس من هو أقرأ منه وأتقن منه فهو المقدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليأمكم أقرأكم لكتاب الله جل وعلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن بارك الله فيكم، فلا بد أن نفرق بين الضاد والظاء. فلذلك الإمام رحمه الله تعالى نهج الإمام الداني وغيره من المتقدمين، وعقد بابا بكماله لبيان هذا الأمر، وجمع الكلمات الضائية التي وردت في كتاب الله جل وعلا حتى يحفظها الطالب ولا تختلط عليه بالضاد، فتجد سبحان الله يعني بعض الإخوة قرأ عليه الأسبوع الماضي من سورة طه، فقرأ معيشة ضنك، قرأها بالضاء، لماذا اختلط عليه الضنك بالضنك؟ فلذلك العلماء يعني نهجوا هذا النهج، وهو حصر الضاءات الواردة في كتاب الله جل وعلا حتى يسهل على الطالب ولا تختلط عليه الكلمات التي بالضاد مع الكلمات التي بالضاء، فتجده مثلا قد يقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قد يقرأهما بالضاء، ولا شك أن المعنى يعني فاسد، وجوه يومئذ ناظرة، فشتان بين ناظرة وناظرة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في الباب. فناظرة من النضارة وهو حسن وجمال الوجه ونور في الوجه، كما قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهناك فرق كبير بين الضاء والضاد، وتغيير الحرف مكان الحرف هذا يفسد، كما مر معنا ولا الضالين، أي الضالين أي الباقين، ففرق بين الضالين والضالين من الضلال. لذلك من الطرائف التي يذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال يعني بسنده صلى إمام في مسجد فقرأ ولا الضالين بالضاء، فكان خلفه رجل فضربه في ظهره فقال أي ظهري، قال أي ظهري، ظهري عفوا بالضاد، فقال له خذ الضاد من ظهرك وضع عفوا للظالين وتكون لك العافية. أرد هذه اللي هنا وجيب هذه اللي هنا ما بقي حدك. فالله المستعان. إذن قال رحمه الله تعالى والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. حقيقة يعني حتى بعض المشايخ المعاصرين يعني يحكي أنه كان يقول بهذه الضاد الضائية، هذا من مشايخ أهل مصر، فهو سبحانه يعني شيخ مفوه، وذهب إلى بعض القرى وخطب هنالك الجمعة، فأعجب الناس بخطبته وبفصاحته، فلما صلى بهم قال والله يعني شتموه يعني وسبوه سبا قبيحا بعد الصلاة، انقلبت تلك المحبة وذلك الإعجاب. لماذا؟ لأنه قرأ بالضاد الضائية ولا الضالين، فقالوا له أفسدت علينا صلاتنا يا شيخ. فكانت هذه من المسائل التي جعلته يتراجع عن هذه الضاد الضائية. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى، الصوت جيد إن شاء الله، صوت جيد الحمد لله. قال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. إذن لابد بارك الله بكم أن نميز بينهما، فالضاد تخرج من أدنى حافتي أدنى إحدى حافتي اللسان إلى منتهاها، مع ما يحاذيه من صفحة الأضراس العليا، ولنحذر وننتبه إلى طرف اللسان فلا نجعله يقرع صفحة الثنايا العليا أو يقرع أطرافها أو يخرج بين أطراف الثنايا العليا والسفلى حتى لا يكون في الضاد جرس الضاء، وإنما نحرص على أن يكون طرف اللسان عند اللثة أو عند لثة الثنايا العليا، ولن ضاء ولن ضاء هكذا، ولا نتكئ نعم ولا نتكئ على طرف اللسان. فمن يتكئ على طرف اللسان فإنه يأتي بدال مفخمة، بدال مفخمة وليس الضاد، وإنما أن ننتبه إلى مخرج الضاد وإلى الاستطالة في الضاد، ولا نقول ولن ضاء ولن ضاء. قلت أختنا بيداء يعني عند النطق بالضاد ينبغي أن نراعي المخرج، لأن الضاد تستحوذ على نصف الدائرة الخلفية فتخرج من أدنى حافة اللسان، فإما أن نخرجها من الجهة اليسرى، هذا يعني أغلب الناس على هذا، ومنهم من يخرجها من الجهة اليمنى، ومنهم من يجمع بينهما، وهذا أنظر وأعصر كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقليل من يخرجها من الحافتين. فينبغي أن يكون الاتكاء على الحافة، وأن نستوفي صفة الاستطالة، ولا يكون الاتكاء على طرف اللسان. طرف اللسان لا علاقة له بمخرج الضاد، وإنما نجعله يقرع اللثة حتى لا تأخذ الضاد جرس الضاء، لأن إن تركنا طرف اللسان يتجه إلى صفحة الثنايا العليا ولا الضاء أو هذه ضاد لكنها أشربت جرس الضاء. لماذا؟ لأن طرف اللسان قرع صفحة الثنايا العليا أو الأطراف، مفهوم بارك الله فيكم، وإنما نتجه بطرف اللسان إلى اللثة، اللثة هي اللحمة فوق الأسنان. واضح؟ إن كان الأمر واضح فاكتبوا لي رقم ثلاثة بارك الله فيكم. ولن ضاء هكذا، ولا نقول ولا نتكئ على طرف اللسان، ولا الضاء، هذه دال مفخمة، وإنما الاتكاء يكون على نصف الدائرة الخلفية. نعم بارك الله فيكم. والضاد باستطالة ومخرج نيز من الضاء وكلها تجي. قوله رحمه الله تعالى وكلها تجي، أي أن هذه الضاءات وردت في كتاب الله جل وعلا وسأسردها عليكم، هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وكلها تجي، أي كلها مجموعة وآتية في هذه الأبيات التي بعد هذا البيت. فقال في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ. قال في الضعن، في الضعن يقصد بها قوله جل وعلا يوم ضعنكم، يوم ضعنكم في سورة النحل. ولم يرد في كتاب الله جل وعلا، نعم نعم أخي أبا عثمان، هو حصر جميع الضاءات التي وردت في كتاب الله جل وعلا كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى، وقد وردت في سورة النحل. من يذكرنا بالآية؟ وجعل لكم من قبلها الآية بكمالها، وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي تستغلونها نعم يوم ضعنكم، أي الضعن هو الترحال، أي أن هذه البيوت التي اتخذتموها من جلود الأنعام وهي الخيم، هذه الخيم تستخفونها أي تستغلونها يوم ضعنكم أي ترحالكم أثناء سفركم وترحالكم ويوم إقامتكم. نعم ضاعنكم نعم بفتح العين. نعم. إذن الكلمة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله، نعم بارك الله فيكم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضاعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم على خلاف بين القراء في هذه الكلمة بين من يسكنها وبين من يفتحها. قال في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، في الضعن ظل، قوله ظل من الظل، في الضعن ظل الظهر، وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا 22 موضعا وقع فيه في كتاب الله جل وعلا 22 موضعا. نعم أحسنتم أخي المحارب، وهذا أول موضع. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نعم أحسنتم. نعم إن المتقين في ظلال وعيون وما إلى ذلك من المواضع. وهذا استطراد من الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، الهادي يا أخي زكريا داخل، وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، الهادي كذلك. من يجيب؟ نعم هي من الظل. نعم أحسنت. نعم نعم نعم أحسنتم. يعني لو الإخوة يعني يوقفوا الإعلانات بارك الله فيكم. نعم فأخذهم عذاب يوم الظلة. نعم طيب في الظعن ظل الظهر، ظل الظهر، الظهر هنا بضم الظاء، فلينتبه من يحفظ حتى لا يحفظها بالفتح. ظل الظهر لأن عندنا في الشطر الثاني أيقظ وأنظر عظم ظهري، الظهر هنا والثانية بالفتح ظهري، فقوله ظهري بضم الظاء وهو انتصاف النهار من الظهيرة. نعم انتصاف النهار، ووقع منه في كتاب الله جل وعلا، أريد مشاركة يعني اجتهاد من الإخوة إن شاء الله. نعم ووقت الظهر. نعم وقع فيه موضعان، وقع منه موضعان في كتاب الله جل وعلا. نعم أحسنتم أخي زكريا، كما كتب أخونا الحبيب المحارب، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من سورة النور، الموضع الثاني وحين تظهرون، نعم أحسنتم، من سورة الروم. نعم قال في الضعن ظل الظهر عظم، هنا عظم من العظمة، من العظمة. نعم وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا 103 مواضع. من يذكر أول موضع وقع منه في كتاب الله جل وعلا 103 مواضع؟ نعم، أولها في البقرة. أحسنت أخي زكريا، ولهم عذاب عظيم. نعم، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ. الحفظ وقع منه في كتاب الله جل وعلا 42 موضعا، وقع منه في كتاب الله جل وعلا 42 موضعا، أولها من يذكر لنا أول موضع؟ ولا يؤوده حفظهما. أحسنت أخي زكريا. نعم، نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أحسنت. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ. أيقظ من اليقظة، من اليقظة. وهذه لم يأتي منه في كتاب الله جل وعلا إلا موضع واحد. نعم، أحسنت أخي محارب، هذا قبل ذاك. نعم نعم، حافظوا على الصلوات الوسطى قبل ولا يؤودوا حفظهما. نعم أحسنت. وحين، أين وردت أخي الحسن؟ أين وردت وحين توقظون؟ لا أدري بهذه الآية، لعل اختلطت عليك بوحين تظهرون، أما توقظون فهذه لا وجود لها في كتاب الله. لا عليكم. نعم أحسنتم أختنا أم سارة وأخونا وريور. وتحسبهم أو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. نعم، في سورة الكهف. أيقظ وأنظر. أنظر من الإنظار، وهو التأخير، وهو التأخير. وأول موضع في كتاب الله جل وعلا، وقد وردت عفوا 22 موضعا، 22 موضعا، أولها في سورة البقرة. نعم نعم، ولا هم ينظرون. أحسنتم. وقال أخونا مهدي أنظرهم إلى يوم يبعثون. نعم نعم. طيب، من يعطي أمثلة؟ من يعطي أمثلة؟ نجتهد قليلا في استخراج الأمثلة. زيد، أنظرهم إلى يوم يبعثون. عفوا، أنظرني إلى يوم يبعثون. قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. أحسنت أخي محارب. نعم أحسنت أخي أبا محمد، إنك من المنظرين. نعم أحسنتم. طيب، قال أيقظ وأنظر عظمة. عظمة وقع منه في كتاب الله جل وعلا 14 موضعا. عظم من العظام، جمع عظم، وقع منه في كتاب الله جل وعلا 14 موضع. أولها ماذا؟ من يذكر أول موضع؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. هذه أولها أخي الحبيب الحسن، من جهة سورة الناس، لأنها في سورة قاف. نعم، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها. نعم، عفوا ياسين. نعم، في سورة ياسين، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم، أيقظ وأنظر عظم الظهري. نعم، عظام النخرة. نعم أحسنت أخي وريو. اللفظ الموالي عظم ظهري، وقع منه في كتاب الله جل وعلا 14 موضعا، أوله من يذكر أول موضع؟ نعم أحسنت أخي زكريا، كتاب الله وراء ظهورهم كأنه لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم أحسنت. أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، اللفظ. نعم أحسنت، اللفظ كذلك. لا هي 14 موضعا أخي الحبيب المحارب كما ذكرها الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وغيره، 14 موضع. أحسنتم أختنا تلميذة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا الموضع الوحيد، هذا الموضع الوحيد لم يأتي منه في كتاب الله جل وعلا إلا موضع واحد. إذن في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ثم قال ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما. صوت صجيد. طيب قال ظاهر، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما. نرجع الأسئلة إلى آخر الدرس إن شاء الله. أخي كريم احتفظ بسؤالك. نعم نعم، يعني بعض أهل العلم يقول أن لهذه نعم الأبيات معاني، لكن حقيقة لم أقف على من وجه وبين معاني هذه الأبيات، ولعل هذا راجع إلى قصوري في البحث، والله جل وعلا أعلم. قلت قال الظاهر وضد الباطن، وضد الباطن وإياكم ضد الباطن، وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا 6 مواضع. نعم يعلمون ظاهرا من القول. نعم وذاروا ظاهر القول وباطنه. نعم عفوا وذاروا ظاهر الإثم وباطنه. نعم هذا أول موضع الذي ذكره أخونا زكريا، هذا أول موضع، وهو موضع في سورة الأنعام. الصوت موصول بارك الله فيكم. نعم وظاهره من قبل العذاب في سورة الحديد. الصوت جيد الحمد لله، هو الأول والآخر والظاهر. نعم أحسنت أخي مسلم، في سورة الحشر. نعم نعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أحسنت أخي الحبيب الحسن. نعم أحسنتم. ثم قال ظاهر، ظاهر. طيب لا قبل لظى نحن الآن أخذنا المعنى الأول فقط لظاهر، وهو ضد الباطن، وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا 6 مواضع، وجاء كذلك بمعنى كما ذكر الشيخ الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، جاء بمعنى الإعانة جاء بمعنى الإعانة، أول شيء جاء بمعنى الإعانة. قال ووقع منه في كتاب الله جل وعلا ثمانية مواضع، أولها قوله جل وعلا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، أو تظاهرون عليهم، ها أي ها تستعينون ها عليهم بماذا؟ بالإثم والعدوان. جاءت فيه ثمانية مواضع، أولها تظاهرون ليظهروا على الدين كله، سنأتي إلى أخينا الحبيب المحارب، وهي بمعنى العلو، وهنا ذكرها كذلك. قال ويأتي بمعنى العلو، وقد وقع منه في القرآن ستة مواضع. قال أولها ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، فقد وردت في سورة التوبة وكذلك في سورة أين الحفاظ، في سورة الصف، أحسنت أخي زكريا، نعم. ثم قال ويأتي كذلك نعم فأصبحوا ظاهرين، نعم أي عالين، بمعنى عالين ومنتصرين، نعم بمعنى الظفر. قال ويأتي كذلك، هذا المعنى الثالث، بمعنى الظفر، وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا ثلاثة مواضع. قال أولها قوله جل وعلا في براءة كيف وإن يظهروا عليكم، هذا الموضع الأول في سورة التوبة، كيف وإن يظهروا عليكم. الموضع الثاني في سورة الكهف، أحسنتم أختنا لب، نعم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، نعم. الموضع الثالث، الموضع الثالث، من يذكر الموضع الثالث؟ لا، الموضع الثالث، الموضع الثالث في قوله جل وعلا وأظهره الله عليه، وأظهره الله عليه في سورة التحريم، في سورة التحريم، هذا هو الموضع الثالث. ويأتي كذلك، قال ويأتي كذلك بمعنى الظهار، بمعنى الظهار، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وقد وقع في منه في كتاب الله جل وعلا ثلاثة مواضع، أولها صوت موصول، صوت موصول إن شاء الله، أولها نعم قبل الممتحنة وقبل المجادلة أو المجادلة، أحسنت أخي زكريا، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون أو تظاهرون، وهي في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، أحسنتم. ثم المجادلة أو المجادلة الذين يظاهرون منكم، والموضع الثالث والذين يظاهرون من نسائهم كذلك في المجادلة أو المجادلة، مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله، واضح؟ إذن ظاهر تأتي بأربعة معاني، تأتي بمعنى ضد الباطن، وقلنا وقع منه في كتاب الله جل وعلا ستة مواضع، ويأتي بمعنى الإعانة ووقع منه في كتاب الله جل وعلا ثمانية مواضع، ويأتي بمعنى العلو ووقع منه في كتاب الله جل وعلا ستة مواضع، وآخرها ويأتي بمعنى الظفر ووقع منه في كتاب الله جل وعلا ثلاثة مواضع، ويأتي بمعنى الظهار ووقع منه كذلك ثلاثة مواضع. قال ظاهر لظى، العلو والظفر. طيب أختنا تلميذة، قلنا يأتي بمعنى العلو وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا ستة مواضع، قوله تعالى في براءة: ليظهره على الدين كله. وقد وقعت في براءة ووقعت في الصف، هل هي ست معاني؟ طيب عدوا معي، ذكرنا المعنى الأول ضد الباطن، المعنى الثاني الإعانة، المعنى الثالث العلو، المعنى الرابع الظفر، المعنى الخامس الظهار، هي خمسة معاني. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا يعني الباطن بالنون أختنا تلميذة، ضد الباطن. نعم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فجاء الضد في الآية. نعم. قلت يعني هذه المسائل، هذه الاستطرادات التي استطرد الشيخ رحمه الله في بيان هذه المسائل، من العلماء يعني من الشراح من تجاوزها، يعني بعض الشراح منهم من تجاوزها وعلل بأنها ليست من علم التجويد، والملائكة بعد ذلك ظاهر. هذه تدخل في العلو أخي الحبيب محارب، تدخل في العلو، في معنى العلو. قلنا وقع منه ستة مواضع: ليظهر على الدين كله، مثل بها الناظم، وتدخل فيها هذه: والملائكة بعد ذلك الظاهر. والله تعالى أعلم. نعم، عندنا ستة مواضع بالإضافة إلى ستة هي 12، بالإضافة إلى ثلاثة هي 15، ها؟ عدوا معي: ستة على ثمانية 14، على ستة هي 20، على ثلاثة، على ثلاثة هي 26. نعم 26 موضعا. نعم أحسنت. طيب قال الظاهر لظى، وقد وهو وقع منه في كتاب الله جل وعلا موضعان: كلا إنها لظى في المعارج، وفي سورة الليل: فأنذرتكم نارا تلظى. نعم، ظاهر لظى شواظ. نعم أحسنتم، موضعا شواظ بكسر الشين، شواظ وضمها، والشواظ نعم أختنا أم صلى، ممكن يعني هناك خلاف بين أهل العلم في يعني توجيه هذه المعاني، فمنهم مثلا من يرى أنها يعني مسألة العلو قد تكون في بمعنى الظفر، وقد يكون قد تكون الكلمة معناها الظفر فيجعلها في العلو، فهذا خلاف في توجيه الكلمات ليس إلا. نعم، شواظ بضم الشين وكسرها. قال: هو اللهب الذي لا دخان معه. نعم، هو اللهب الذي لا دخان معه، أحسنت أخي زكريا. ولم يأتي منه في كتاب الله جل وعلا إلا موضع واحد، وهو في سورة الرحمن: يرسل عليكما شواظ من نار. نعم، من نار. ظاهر لظى شواظ كظم، وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا ستة مواضع. من يذكر لنا أولها، أول هذه المواضع؟ والكاظمين الغيظ. أحسنت أحسنت أخي زكريا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس في آل عمران. نعم نعم. ظاهر لظى شواظ كظم ظلم ظلم، وهذا من أكثر المواضع تكرارا في كتاب الله جل وعلا، وقد وردت 282 موضعا. نعم 282 موضعا. نعم أخي مهدي، والله لا يحب الظالمين، ولكن أول موضع هو الذي ذكره أخونا المحارب، فتكونا من الظالمين. نعم في بداية البقرة في قصة آدم عليه السلام. نعم أحسنتم. ظاهر لظى شواظ كظم ظالما، ظاهر لظى شواظ كظم ظالما، وقع منه في كتاب الله جل وعلا 100 موضع. وقع منه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقع منه في كتاب الله جل وعلا 100 موضع، أولها قوله جل وعلا، من يذكر الموضع؟ ظلم من الظلام، أحسنتم أختنا لام، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أحسنتم. ظاهر لظى شواذ كظم ظلم أغلظ، أغلظ من الغلاظة والغلظة، وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا 13 موضعا، أولها أحسنت أخي المهدي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم هذا أول موضع. أحسنت. ظاهر لظى شواذ كظم ظلم أغلظ ظلام ظفر، أغلظ ظلام ظفر، أغلظ. نعم طيب أغلظ قلنا وقعت 13 موضع، وقعت في 13 موضع من الغلظة. نعم قلنا أولها ولو كنت فظا غليظ القلب في سورة آل عمران. نعم أغلظ ظلام ظفر، ظلام وقع منه في كتاب الله جل وعلا 100 موضع، أولها أولها وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم هل هذه كررتها؟ هل كررت هذا يعني هذا اللفظ كأني كررته؟ طيب قلنا ظاهر لظى شواظ كظم ظلم أغلظ ظلام. طيب الآن وقفنا عند أغلظ ظلام ظفر، هكذا عند ظفر. طيب هذا لم يأتي منه في كتاب الله جل وعلا إلا موضع، موضع واحد، من يذكره؟ نعم ذكرته أختنا لام. نعم أحسنتم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر. نعم أحسنتم، من سورة الأنعام. ظفر انتظر، من الانتظار بمعنى الارتقاب، وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا 14 موضع. من يذكر أول موضع؟ أول موضع قل انتظروا إنا منتظرون. أحسنت أخي زكريا، في أي سورة؟ في الأنعام. نعم أحسنت. ظاهر لظى شواذ كظم ظلم أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، أخذنا الآن انتظر ياك، البقرة قبلها. أين أخي وريو؟ أين؟ هنا هل ينظرون بمعنى الانتظار؟ هل بمعنى الانتظار؟ هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة، انفرادة أبو جعفر بالجر على أنها معطوفة على الظلل وقضي الأمر. هل بمعنى الانتظار أم بمعنى النظر؟ قد نقول على أن فعل الانتظار هنا محذوف، هل ينتظرون إلا أو هل ينتظرون حتى ينظرون إلى مجيء الملائكة في ظلل من الغمام والملائكة، مجيء المولى جل وعلا والملائكة ليوم الجزاء والحساب. نعم ممكن، نعم ممكن قد يكون بمعنى الانتظار. طيب إن شاء الله تعالى نراجع التفسير وأقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى ونوفيك بالجواب أخانا الفضل وريو إن شاء الله. أين وقفنا؟ ظمأ وقع منه في كتاب الله جل وعلا ثلاثة مواضع. قبلها، نعم أحسنتم أخت نظام، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى في سورة طه، لكن قبلها لا يصيبهم ظمأ، أحسنت أخي وريور، نعم في سورة التوبة. ثم يأتي موضع يحسبه الظمآن ماء، نعم أحسنتم، في سورة النور. طيب لعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذه الأبيات حتى لا نطيل عليكم، تقريبا ساعة وعشرون دقيقة نعم. هل نكتفي ب الدرس مسجل أختنا تلميذة إن شاء الله، وسيوضع إن شاء الله تعالى في المنتدى وتراجعونه إن شاء الله تعالى، وسيفرغ إن شاء الله تعالى فتأخذ هذه المواضيع كلها إن شاء الله. نقف هنا. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، شرحنا ثلاثة أبيات، وإن يسر الله جل وعلا يعني نتمم الباب في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.